بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع المجلس 125 من هذه المجالس المباركة، ابتداء نرحب بطلابنا كعادتنا، ثم نذكرهم أنه قد انتهى بنا المجلس الأخير إلى الآية 59 من سورة المائدة، وبالضبط إلى قوله جل جلاله: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. وسنتدارس من الآية 59 إلى الآية 66 بإذن الله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية: وأن أكثركم فاسقون، قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وقرأ، وعليكم السلام ورحمة الله، وقرأ حمزة وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت قراءة التسعة، وقراءة حمزة وسيأتي توجيهها إن شاء الله، وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبيس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبيس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصبة وكثير منهم ساء ما يعملون. وكعادتنا حتى لا نطيل عليكم، سنقسم الدرس إلى قسمين، ونعطي للطلاب استراحة ثم نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. مقدمة عن هذه الآيات قبل الخوض في ألفاظها ودلالاتها إن شاء الله جل جلاله: معلوم في القرآن الكريم ما يسمى عند علماء الصناعة التفسيرية أسلوب التلقين، وهو أن الله يلقن نبيه الحجة على قومه، ويلقن نبيه كيف يرد على خصومه، إلى غير ذلك من أنواع التلقينات في القرآن الكريم. والصورة التي غلب عليها هذا الأسلوب هي صورة الأنعام، وستأتي معنا آيات كثيرة في ذلك إن شاء الله. هنا سنجد أن الله جل وعلا استعمله في آيتين متتابعتين: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون، قل هل ننبئكم بشر من ذلك. فالآية الأولى وهي 59 كما ذكرنا، قال لنبيه: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا، هل تعيبون علينا وتكرهون منا وتسخطون وتنكرون علينا، إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، هل هذا مما ينكر؟ هل هذا مما يعاب؟ هل يعاب الإيمان بالله؟ هل يعاب إسلام القلب والجوارح لله تبارك وتعالى؟ هل يعاب الإيمان بجنس الكتب السماوية المتقدمة؟ وأن أكثركم فاسقون، أي لأجلي كما قال بعض المفسرين، ولأن أكثركم فاسقون تنقمون علينا ذلك. واضح؟ في الآية الموالية ربنا جل وعلا ماذا قال؟ نعطيكم تمهيدا ثم نتذاكر الآية تلو الأخرى بشيء من التفصيل. قال بعدها مهددا: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. قل لهم يا محمد هل ننبئكم بشر من ذلك، بشر مما تكيدوننا به، هل ننبئكم بشر مما تنقمونه على المسلمين؟ واضح؟ وسيأتي معنا توجيه ذلك. هل ننبئكم بشر من تلك الكثرة الفاسقة المنصوص عليها بقوله وأن أكثركم فاسقون؟ من لعنه الله؟ هو من لعنه الله؟ هذا هو الأشر. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا، أولئك شر مكانا من غيرهم في الآخرة في دركات الجحيم، مكانا ظرف زمان، عفوا مكانا ظرف مكان، أولئك شر مكانا، أصحاب تلك الصفات أشر مكانا في الآخرة من غيرهم، وأضل عن سواء السبيل من سواهم، أي أضل عن الصراط المستقيم وهو الإسلام العظيم. قال بعدها جل وعلا واصفا بعض منافقيهم من اليهود الذين كانوا يأتون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم فيظهرون له الإيمان والرضا بدينه، واضح؟ كما قال بعض المفسرين كما سيأتي، وإذا جاءوكم قالوا آمنا، وما هو حالهم يا رب؟ وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، خرجوا كما دخلوا، لم يستفيدوا شيئا من كلام الله ورسوله، والله أعلم بما كانوا يكتمون من الكفر والنفاق وبغض الإسلام ونبي الإسلام، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم، وترى يا محمد كثيرا منهم يسارعون في الإثم، عبر بالمسارعة والمبادرة والتسابق، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، السحت مطلق الحرام كما سيأتي، ومر معنا سماعون لكذب أكالون للسحت، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يعملون، لولا ينهاهم الربانيون، وبخ الله علماءهم الذين تركوا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد قال تعالى في المائدة نفسها في ما سيأتي لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبيس ما كانوا يفعلون. واضح؟ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا إلى آخره. وهنا ماذا قال؟ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون. وسيأتي معنا الفرق بين يصنعون ويعملون التي خرجنا منها، لبيس ما كانوا يصنعون. ثم قال ربنا جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة، من قولهم الإثم أنهم تجرأوا على رب العالمين فوصفوه بأنه بخيل. قالت اليهود يد الله مغلولة، جراءة ما بعدها جراءة، إن الله فقير ونحن أغنياء كما مر معنا في آل عمران. غلت أيديهم، دعاء عليهم، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، واسع الفضل والإنعام، عظيم الجود والإكرام، بل يداه مبسوطتان، وسيأتي معنا الحديث عن اليدين هنا، بل يداه وكلام السلف وما يتعلق بالجانب الاعتقادي، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يبسط رزق لمن يشاء ويقدر على حسب ما تقتضيه حكمته جل الله وتعالى الله، وليزيدن كثيرا، ماذا قال يا مصطفى؟ وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وليزيدن هذا الكتاب المنزل عليك يا محمد هؤلاء اليهود طغيانا على طغيانهم، طغيانا فوق طغيانهم، وكفرا فوق كفرهم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما أرادوا حرب النبي والصحابة الكرام والمؤمنين في ذلك الزمن، كلما أوقدوا نارا وتهيأوا لحرب الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أطفأها الله، كفى الله المؤمنين شرهم وقذف في قلوبهم الرعب، وسيأتي معنا مزيد حديث عن ذلك. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، هذا حالهم، ويسعون في الأرض مفسدين، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ثم دعاهم وعبر جل وعلا بآيتين فيهما أسلوب شرطي، فيهما قضيتان شرطيتان متصلتان كما يسميهما علماء المنطق، شرطية متصلة ولو أنهم آمنوا واتقوا، ولو أنهم آمنوا واتقوا أليس كذلك؟ لكفرنا عنهم سيئاتهم، لكنهم لم يفعلوا ذلك. ما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من كبار اليهود، ولو آمن به 10 من كبارهم ومن سادتهم لآمن به اليهود، كما جاء في الحديث لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت باليهود. واضح؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. من كبارهم عبد الله بن سلام كما سيأتي معنا تفصيله بعد هذا التمهيد لهذه الآيات. فكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات نعيم. ولو الشرطية المتصلة الأخرى، ولو أنهم أقاموا التوراة، إقامة عمارة الأرض بالشرع، تنزيل أحكام التوراة والإنجيل على أرض الله في عباد الله، أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وهو القرآن لأكلوا من فوقهم، وسيأتي معنا الخلاف فيه. وما أنزل إليهم من ربهم، ذكرت قول ابن عباس، وسيأتي معنا قولان آخران، وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا، وحذف المفعول لقصد التعميم وأطلق الأكل وأراد مطلق الانتفاع كما مر معنا، ولا تأكلوا أموالكم، ليس كذلك؟ إطلاق الأكل وإرادة الانتفاع، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون كما مر معنا أيضا. نعم، لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم، وهذا من إنصاف القرآن الكريم لليهود وغيرهم، منهم أمة مقتصدة عادلة مستقيمة مؤمنة صالحة كعبد الله بن سلم ومخيريق وغيرهما ممن أسلم ونصر نبي الإسلام، وكثير منهم فاسقون، لم يحكم على الجميع، وكثير منهم ساء ما يعملون، وكثير منهم ساء ما يعملون. بعد هذا التمهيد السريع نتذاكر بعض الآيات قبل الاستراحة. قال تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أنا منا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. روى ابن جرير رحمه الله وغيره عن ابن عباس أن نفرا من اليهود، منهم رافع بن أبي رافع وغيره، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: بما تؤمن؟ فقال: نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى، قرأ عليهم ما هو في الكتاب، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فلما سمعوا أنه يؤمن بعيسى قالوا: نحن نجحد نبوة عيسى. جحدوا نبوة عيسى لأنهم اليهود لا يؤمنون بعيسى، يعتبرونه كما مر معنا في الدروس الماضية ابن زنا وليس نبيا ولا رسولا، ويتهمون أمه. فالشاهد وجحدوا نبوة عيسى، ثم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قالوا والله ما نعلم أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة من دينكم، وما نعلم دينا أشر من دينكم. فانظروا كيف يعني ينظرون إلى الإسلام ونبي الإسلام. والله ما نعلم أهل دين أقل حظا من دينكم ولا دينا أشر من دينكم. فنزلت: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون. وسبحان الله، كراهيتهم للإسلام ونبي الإسلام والمسلمين في ذلك الزمان لا زالت في كل زمان ومكان. اليوم أبغض شيء إلى أعداء الإسلام ما هو؟ الإسلام. هناك عداوة متجذرة عندهم وعند أتباعهم وعند كل من يحمل نفس البغض والنقمة والكراهية للإسلام وأهله. قل يا أهل الكتاب هل، والاستفهام خرج مخرج الإنكار والتعجب من حالهم، هل إنكار تعجبي، استفهام إنكاري وتعجبي، هل تنقمون؟ العرب تقول نقم ينقم ونقى ما ينقم. ففيه فعل يفعل وفيه فعل يفعل، ويعود إلى الكره والسخط والإنكار. نقم عليه إذا أبغضه بغضا شديدا، نقم منه لأنه يعد بمن، نقم منه إذا كرهه. وقال تبارك وتعالى وما نقموا، جاء على صيغة فعل، لأنه قلت لكم فيه ماذا، فيه فعل وفعل. وما نقموا منهم وما كرهوا منهم وما أنكروا عليهم وما عابوا عليهم وما سخطوا، فهم معنى إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه سنة ماذا؟ هذه سنة المبطلين وسنة أعداء الدين في كل زمان ومكان. هل تنقمون منا إلا أنا منا بالله؟ يا إخواننا، هل يعاب رسول الله والصحابة الكرام ومن جاء بعدهم أنهم آمنوا بالله ربا؟ هل صار الإيمان بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا مرضيا، هل صار هذا عيبا؟ نعم، إنه عيب عند اليهود، لأنهم يعتقدون أنهم شعب الله المختار، وأن دينهم والدين الصحيح، وأن من لم يكن يهوديا فهو كافر. شأنهم شأن النصارى، إلا أن السياق هنا في اليهود، وإن كانت الآية عامة يدخل فيها النصارى من باب العموم أهل الكتاب، لكن السياق في اليهود كما قال عامة المفسرين، وسبب النزول يؤيده ويساعد عليه. فهمتم المعنى؟ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، هل تعيبون علينا وتنكرون علينا وتسخطون وتكرهون إيماننا بالله؟ هذا هو مفعول ماذا؟ هذا هو مفعول تنقمون. إيماننا بالله ربا وخضوعنا لأوامره واجتنابنا لنواهيه، فهو المستحق جل وعلا للحب وللخوف وللخنوع والخضوع والإجلال والإعظام سبحانه وتعالى. وتنقمون علينا أيضا أن آمنا بالكتب السماوية المنزلة على رسل الله قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. تنكرون علينا إيماننا بالله وإيماننا بالقرآن وإيماننا بالكتب السماوية وما أنزل من قبل، فيدخل فيه جميع الكتب السماوية. فانتبهوا، يكرهون من المسلمين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الدين، يكرهون أشد الكراهية ويعيبون عليهم وينكرون عليهم أنهم مسلمون. عيبهم أنهم مسلمون، هل هذا عيب؟ هل هذا عيب؟ لكنه عيب عند اليهود، لأنهم هم الذين يدعون أنهم أصحاب الحق، وهم الذين يمتلكون الحقيقة المطلقة، وأن غيرهم كافر مبطل ضال ولو كان محمدا صلوات الله وسلامه عليه، والحقيقة أنهم هم الكفرة الفجرة. فهمتم المعنى الآية؟ الآية فيها كلام كثير، لكن لن نطيل ربح للوقت. إلا أنا منا، هل تنقمون؟ هل تعيبون علينا؟ هل تكرهون منا؟ هل تنكرون علينا؟ هل تتسخطون؟ فهم كل هذه الأفعال يعني يتحملها فعل نقم ونقم، ففيه فعل وفعل كما أشر. لا آمنا بالله وما أنزل إلينا وهو القرآن العظيم، وما أنزل من قبل من جنس الكتب السماوية الماضية، وما أنزل من قبل، وأن أكثركم فاسقون. الله أكبر، معطوف على ما قبله، وفيه وجوه من الإعراب لولا ضيق الوقت لذكرتها، انظروها عند الجمل رحمه الله وغيره ممن يعنى بالإعراب كالسمين الحلبي وغيره من علماء الإسلام، وأن أكثركم فاسقون. ذكر القرطبي أن هذا الأسلوب مثل قول القائل ما تنقم مني، انتبهوا، ذكر القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى أن هذا مثل قول القائل ما تنقم مني إلا أنني عفيف وأنت فاجر. هذا الأسلوب الآن، وأن أكثركم فاسقون، أي وأن أكثركم فاسقون متمردون خارجون عن طاعة الله وامتثال أوامره. قال القرطبي قيل هذا مثل قول القائل ما تنقم مني إلا أني عفيف وأنت فاجر، بمعنى ما تنقمون منا إلا أننا مؤمنون صالحون مصدقون وأنتم كذبة فجرة كافرون. فهمتم المعنى؟ هذا هو المعنى، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال القرطبي أيضا في تفسيره وأن أكثركم فاسقون، أي لأن أكثركم فاسقون تنقمون منا ذلك، فجعلها تعليلية، لأجل كونكم فاسقين فاجرين تنقمون منا أننا مؤمنون مصدقون صالحون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. وسبحان الله، التاريخ يعيد نفسه، الصهيونية العالمية والصليبية الحاقدة والشيوعية الماكرة وغيرهم من أهل الباطل ينقمون على المسلمين أنهم أتباع محمد، أليس كذلك؟ ألا تلاحظون هذا في وسائل الإعلام والحرب على الإسلام بشتى الطرق؟ لماذا؟ لأنهم يبغضون الإسلام ويبغضون المسلمين ويكرهون المتدينين بهذا الدين، وكل ما ترونه في وسائل الإعلام المرئية والسمعية والمقروءة والإلكترونية منذ أن فتحتم أعينكم إلى أن تموتوا كل ذلك حرب على الإسلام وأهله، لأنهم يبغضون الإسلام. ولو أمعنوا النظر في الإسلام وفي تعاليم الإسلام وأنصفوا لأمنوا واتقوا، كما قال لهم في نهاية الدرس القرآني الليلة ولو أنهم آمنوا واتقوا لا ماذا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. قال في الآية 60 قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، قل أسلوب التلقين، قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. هل نبئكم، الإنباء معناه الإخبار، الإنباء معناه الإخبار، والنبأ إنما يستعمل في الخبر ماذا تقدم معنا هذا، في الخبر الهام بخلاف الخبر فيطلق على الهام على العام وغيره. كل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ، فبينهما عموم وخصوص مطلق. فالنبأ يطلق على ماذا؟ يطلق على الخبر الهام كما مر معنا في الدروس الماضية. يقال مثلا جاءنا نبأ موت العالم الفلاني، ولا يقال جاءنا موت ماذا؟ نبأ، لا يقال جاءنا نبأ موت حمار الحجام، يموت ولا يقعد، مفهوم المعنى؟ إنما يقال خبر. هكذا ذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أنا منا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. تلاحظون قبل أن نخوض في الآية 60 تلاحظون أن القرآن سجل على اليهود ماذا؟ سجل عليهم المكابرة والعناد. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أنا منا بالله، تسجيل من القرآن الكريم على اليهود المكابرة والعناد، حيث جعلوا الإيمان بالله والقرآن والكتب السماوية سببا في النقمة. جعلوا الإيمان بالله والقرآن وجعلوا الإيمان بالله وكتبه ورسله جعلوه سببا في النقمة مع كونه ماذا؟ مع كونه موجبا لرضا الله تبارك وتعالى في نفسه، مع كونه موجبا لرضا الله تبارك وتعالى في ذاته. ولكن هكذا ينظرون: خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قل هل نبئكم، الإنباء والإخبار كما ذكرنا، الكاف هنا أنبئكم، كاف الخطاب هذه تحتمل العودة على المؤمنين في ذلك الزمان. قل هل نبئكم يا معشر المؤمنين، وتحتمل العودة على اليهود، وتحتمل العودة على الكفار مطلقا. والقرآن حمال ذو وجوه، القرآن حمال ذو وجوه، ولذلك علماؤنا رحمهم الله يشيرون إلى ما تتحمله الآية من الدلالات ومن المعاني. قل هل نبئكم يا معشر المؤمنين، قل هل نبئكم يا معشر اليهود بشر من ذلك مثوبة، قل هل نبئكم يا معشر الكافرين مطلقا، تهديد للجميع حتى يعودوا إلى الله تبارك وتعالى. قل هل نبئكم بشر، هذا اسم تفضيل، ومعلوم أن العرب حذفت منه الهمزة للتخفيف، أصله أشر مقابل أفضل، نقول فلان أفضل من فلان، ونقول عياذا بالله فلان أشر من فلان، فلكثرة الاستعمال حذفت العرب الهمزة من خير وشر، فلان أخير من فلان، حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. كذلك في شر أصله أشر فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، واضح؟ فانتبهوا لهذه المسألة وقد أشرنا إليها في الدروس الخالية. فلان أخير من فلان، فلان أشر من فلان، فحذفت العرب الهمزة منهما لكثرة الاستعمال. قل هل أخبركم بأشر، لكن لما حذفت الهمزة صرف بشر، واضح؟ قل هل ننبئكم بشر من ذلك، اختلف العلماء في اسم الإشارة هذا على من يعود، كما اختلفوا في الكاف كما ذكرت في الضمير، في ضمير الخطاب اختلفوا في اسم الإشارة على من يعود. قل هل أخبركم بأشر من ذلك، هذا المشار إليه ما هو أو من هو، ليعود على العقلاء، وهو كذلك وإن كانوا ليسوا عقلاء في الحقيقة لأنهم كفرة، أليس كذلك؟ فقال بعض العلماء يعود إلى الكثرة الفاسقة المذكورة في نهاية الآية، وأن أكثركم فاسقون. قل يا محمد هل أنبئكم بأشر من تلك الكثرة الفاسقة، هو من لعنه الله، هم من لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير، وفي الحقيقة هو جمع لكن عبر عنه القرآن بالموصول فأعاد باعتبار المفرد، وإلا فهو جمع كما تعلمون في العربية، كما مر معنا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله، فهنا اعتبر اللفظ ثم قال: ولا خوف عليهم، فاعتبر المعنى فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزن. فقيل يعود إلى الكثرة الفاسقة، وقيل يعود إلى ما ينقمونه على المنقوم على الشيء المنقوم، هذا على سبيل المشاكلة، وإلا فإن الإيمان، فإن الإيمان بالله والقرآن والكتب السماوية فهذا خير في ماذا؟ هذا خير في نفسه وخير في ذاته. إذا القول الثاني، وقيل يعود على الشيء المنقوم منهم على المؤمنين، وهو ما تقدم معنا: إيماننا بماذا؟ بالله والقرآن وماذا؟ والكتب السماوية السابقة. وقيل يعود على ما يكيدوننا به، قل هل أنبئكم بشر مما يكيدوننا به. واضح المعنى؟ بعبارة أخرى، قل هل أنبئكم بشر مما يريدون كيد الإسلام ونبي الإسلام والمسلمين به. من لعنه الله وغضب عليه؟ واضح؟ نعم. وأظهر الأقوال القولان الأولان، وإلا فقد ذكر ما يزيد على ثلاث أقوال ولا أريد أن أطيل عليكم. قل هل أنبئكم بشر من الكثرة الفاسقة، اسم الإشارة يعود على الكثرة الفاسقة، أو على الشيء المنقوم منهم على المؤمنين، وهو إيمان المؤمنين بماذا؟ بالله والقرآن والكتب السماوية. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. مثوبة عند الله، المثوبة يا إخوان هي ماذا؟ الثواب، الثواب على العمل. وقد مر معنا في البقرة، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة، أي لجزاء وثواب من الله خير لو كانوا يعلمون. واضح؟ وغالب استعمال المثوبة في اللغة العربية وفي القرآن في الخير، كآية البقرة السالفة. واستعمله القرآن هاهنا في الشر، في العقوبة، مثوبة أي عقوبة عند الله. قل هل أنبئكم بشر من ذلك عقوبة، مثوبة أي عقوبة. واضح؟ مثوبة عند الله أن يجازيهم الله جل وعلا جزاء عظيما حسب اعتقاداتهم وأقوالهم وأفعالهم وحربهم على الإسلام والمسلمين. مثوبة عند الله، من لعنه الله، انتبهوا، من لعنه الله. من هنا خبر لمبتدأ محذوف، أي هو من لعنه الله. قل هل أنبئكم بشر من ذلك الذي فسرناه وقلنا على ماذا يعود اسم الإشارة، ما هو المشار إليه، ذكرنا هذا. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، تمييز، تمييز لاسم التفضيل المحذوف منه الهمزة لكثرة الاستعمال كما نبهنا قبل قليل. قل هل أنبئكم بأشر من ذلك مثوبة، هذا هو التقدير عند الله، هو من لعنه الله. فالموصول هنا خبر لمبتدأ محذوف، هو من لعنه الله، وقدر بعض العلماء دين من لعنه الله. واضح؟ لأن بعض أهل العلم أعاد اسم الإشارة إلى دين أهل الكتاب الباطل، فقدر المبتدأ بقوله دين من لعنه الله. وعلى إعادة اسم الإشارة على ماذا؟ على الشيء المنقوم منهم على المؤمنين يكون التقدير. قل هل أنبئكم بشر من ذلك المنقوم منكم على المؤمنين مثوبة عند الله، هو من لعنه الله. هذا أشر مما تنقمونه على المؤمنين. فهمتم المعنى؟ أشر مما تنقمونه على المؤمنين من لعنه الله، اسأل الله السلامة والعافية وطرده من رحمته، وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، مسخ بعضهم قردة ومسخ بعضهم خنازير. قال ابن عباس أصحاب السبت بعضهم مسخ قردة وبعضهم مسخ خنازير. وسيأتي معنا في سورة الأعراف الحديث عن أصحاب السبت، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة السبت إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم إن شاء الله تبارك وتعالى. ويروى عن ابن عباس أن الشبان مسخوا قردة وأن الشيوخ مسخوا خنازير. وهنا يطرح الإنسان سؤالا، هل القردة والخنازير الموجودة على وجه الأرض من نسل هؤلاء؟ الجواب لا. قال ابن عباس لم يعش مسخ فوق ثلاث، وهذا من علم الغيب، ولا شك أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، سألوه صلى الله عليه وسلم قالوا القردة والخنازير أهي مما مسخ الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يهلك قوما، وفي رواية لم يمسخ قوما، إن الله لم يهلك قوما أو لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا وعقبا، فيجعل لهم ماذا؟ نسلا وعقبا. قال والقردة والخنازير كانت قبل ذلك، فأجابنا رسول الله عن هذا الإشكال، والقردة والخنازير كانت قبل ذلك، اللهم صل عليه وعلى آله. قال تعالى وعبد الطاغوت، قراءة الجمهور فعل ماضي، أي وجعل منهم من يعبد الطاغوت عياذا بالله. ومر معنا أن الطاغوت معناه كل معبود باطل دون الله تبارك وتعالى، كل معبود باطل دون الله تبارك وتعالى، فيدخل في ذلك الأصنام والأوثان والبشر كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، ويدخل في ذلك أيضا علماء السوء الذين يحللون الحرام كما قال تعالى في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وأربابا من دون الله. وعدي بن حاتم لما سمع هذه الآية من النبي عليه الصلاة والسلام استشكل عليه فقال يا رسول الله إنهم لم يتخذوهم أربابا، فقال له عليه الصلاة والسلام أو ما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلوه ويحرمون عليكم الحلال فتحرموه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إياهم، فتلك عبادتكم إياهم. فالطاغوت يعني اسم جنس يدخل فيه يعني أنواع من المعبودات الباطلة. وجعل منهم عبد، وجعل منهم من يعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت أي جعل منهم من يعبد الطاغوت عياذا بالله. وقرأ حمزة وعبد أي وجعل منهم عبد الطاغوت، حمزة قرأها على وزن فعل مضاف ومضاف إليه بجر الطاغوت، قراءة الجمهور فعل ماضي، وعبد الطاغوت أي من يعبد الطواغيط عياذا بالله. على قراءة حمزة وعبد الطاغوت أي وجعل منهم عياذا بالله عبادا للطواغيط، أسأل الله السلامة والعافية. قد يقول قائلكم كيف نوجه قراءة حمزة؟ قال بعض العلماء هذا مفرد اسم جنس تستعمله العرب في المبالغة، مفرد اسم جنس تستعمله العرب في المبالغة، أي وجعل منهم عبد الطاغوت أي كثيري العبادة لي للطواغيط عياذا بالله، هذه مصيبة وبلية. حتى قال الزمخشري في كشافه، حتى قال الزمخشري في كشافه بأن هذه القراءة معناها الغلو في العبودية، الغلو في العبودية وعبد الطاغوت قراءة حمزة. الزجاج وابن الأنباري يقولون ضم الباء في هذا اللفظ، ضم الباء في هذا اللفظ يدل على المبالغة كقول العربي في فطن وحذر، فطن وحذر فلان فطن وفلان حذر للمبالغة أي أنه كثير الفطانة عظيم الحذر كثير الفطانة إنسان إذا كان عظيم الفطانة والحذر تقول فلان فطن فلان حذر الأصل أنه حذر لكن عندما تضم العرب عين هذه اللفظة فيدل ذلك على المبالغة واضح كما يبالغون بصيغ المبالغة المعروفة فعال ومفعيل وفعول وفيعول كما تعلمون فهذا من ذاك هذا من ذاك صاحب التحرير والتنوير يرى أنه جمع أنه جمع قياسي قليل قال هو جمع عبد جمع عبد جمع قياسي قليل ومما يعضد قوله قراءة عبود قراءة الأعمش وهي قراءة شاذة ليست من العشرة وجعل منهم عبود الطاغوت مثل ماذا؟ مثل ثمر وأحيط بثمره على وزن فعول فهو جمع قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله عقوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة وجعل منهم مسخهم مسخ بعضهم قردة وبعضهم خنازير وعبد الطاغوت وجعل منهم عياذا بالله من يعبد الطاغوت جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآيات الله كذابا وتمردوا على رسل الله وقتلوا أنبياء الله فعاقبهم الله جل وعلا بهذه العقوبات ولذلك جاءت الآية فيها رد على ما ينقمونه على المؤمنين أي دين عندكم حيث اعتبرتم أن ديننا أشر الأديان لأنهم قالوا كما في سبب النزول كما ذكرت لكم ما نعلم دينا أشر من دينكم أليس كذلك فالله تبارك وتعالى رد عليهم بهذا الأسلوب العظيم هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا الآن أيضا هذا صيغة مبال هذا أيضا صيغة تفضيل حذفت الهمزة منه لكثرة الاستعمال أولئك شر أي أشر مكانا أرأيت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ذكرت لكم في التمهيد أي أولئك المتصفون بهذه الصفات صفات ماذا؟ الفسق والتمرد والعناد والمكابرة واللعن والطرد من رحمة الله ومسخ أسلافهم وأجدادهم قردة وخنازير أولئك شر مكانا في الآخرة من غيرهم والمكان هنا ظرف ظرف مكان وهو تمييز تمييز لاسم التفضيل أولئك شر مكانا من غيرهم في الآخرة نسأل الله السلامة والعافية وأضل عن سواء السبيل وأضل عن الصراط المستقيم الذي هو الإسلام من سواهم ومن غيرهم وهذا أيضا وعيد شديد نسأل الله السلامة والعافية أولئك شر أشر مكانا أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ولذلك رأيتم الهمزة في أضل لأنه ليس كثير الاستعمال مثل شر وخير حذف الهمزة منهما لكثرة الاستعمال والتكرار يا طلاب العلم ماذا يفعل يرسخ ماذا يرسخ المعلومة في الذهن فانتبهوا رحمكم الله قد يقول قائل لماذا ذكر الله هذا عنهم هذه الفضائح وهذه العقوبات يجيب عن هذا صاحب التحرير والتنوير فيقول والمقصود من ذكر ذلك هنا تعيير اليهود المجادلين للمسلمين بمساوئ أسلافهم يعيرهم بمساوئ أسلافهم من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير يعيرهم بمساوئ أسلافهم لأن الأبناء يعيرون النبي والمسلمين بأن دينهم شر الأديان وبأن لهم لا حظ لهم في الآخرة كما مر معنا في سبب النزول فيقول الشيخ والمقصود من ذكر ذلك هنا تعيير اليهود المجادلين للمسلمين بمساوي أسلافهم إبكاتا لهم عن التطاول، أي تقريعا لهم عن التطاول، على أنه يقول الشيخ على أنه إذا كانت تلك شنشناتهم أزمان قيام الرسل والنبيين بين ظهرانيهم فهم فيما بعد ذلك أسوأ حالا وأجدر بكونهم شرا. قال إذا كانت هذه أحوالهم أزمان أنبيائهم ورسلهم وهم ملعونون مطرودون ممسوخون إلى آخره، فماذا عساك أن تقول عنهم بعد أن قست قلوبهم وطال عليهم الأمد عن أنبيائهم؟ يقول الشيخ كلام جميل، على أنه إذا كانت تلك شنشنتهم أزمان قيام الرسل والنبيين بين ظهرانيهم فهم فيما بعد ذلك أسوأ حالا وأجدر بكونهم شرا، فيكون الكلام من ذم القبيل كله على أن كثيرا من موجبات اللعنة والغضب والمسخ قد ارتكبتها الأخلاف. إذا لعن الله الأسلاف ومسخ الأسلاف فقد فعل الأخلاف مثل ما فعل الأسلاف. يقول الشيخ على أنهم شتموا المسلمين بما زعموا أنه دينهم فيحق شتمهم بما نعتقده فيهم. قد يقول طالب العلم نظرا للخلاف وما ذكرتموه من إرجاع اسم الإشارة إلى الشيء المنقوم أو إلى الدين أو إلى الكثرة الفاسقة، فهل تعطوننا خلاصة للآية؟ نعم، كتبت تحتها فقلت اسم الإشارة يعود إلى ما عابه وتسخطه وكرهه وأنكره اليهود على المؤمنين من إيمانهم بالله وكتبه، وقيل يعود على الكثرة الفاسقة الماضية في نهاية الآية، فانتبه. والمعنى خلاصة الآية، وسأجيب عن شبهة أيضا، كيف يكون الشيء المنقوم شرا؟ فهمت المعنى؟ هذه الشبهة سنجيب عنها. بشر من ذلك، إذن هناك شر وأشر، واضح؟ والمعنى قل يا محمد لهؤلاء اليهود الناقمين الكارهين المتسخطين على المؤمنين إيمانهم بالله وكتبه ورسله والعائبين عليهم تشبتهم بدينهم ظاهرا وباطنا والقائلين لهم ما علمنا أهل دين أقل حظا من دينكم ولا علمنا دينا شرا من دينكم، قل لهم مقرعا ومبكتا يا محمد هل أخبركم بشر من أهل ذلك الدين عقوبة عند الله يوم القيامة؟ هم من لعنهم الله وغضب عليهم. هذا هو المعنى، لأنه في المعنى هو عام وإن كان في السياق جاء بالإفراد وغضب عليه إلى آخره. ثم نجيب عن الشبهة، ما هي هذه الشبهة؟ فإن قال قائل من طلاب العلم بعد أن علم رجوع اسم الإشارة على الشيء المنقوم منهم على المسلمين وهو الإيمان، فإن قال قائل إن قوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة يفيد أن ما كرهه اليهود وعابوه على المؤمنين من الإيمان بالله وكتبه فيه شر، لأنكم قد أعدتم اسم الإشارة على ماذا؟ على الإيمان بالله والقرآن والكتب، فهمتم؟ ويقابله أن ما عليه اليهود أشد شرا، إذن هناك مفاضلة بين الشرين، وحاشا أن يكون ذلك كذلك، هذا من باب المشاكلة، كقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، كقوله تعالى ومكروا ومكر الله، كقوله تعالى الله يستهزئ بهم بعد أن استهزأوا بالمؤمنين. فالجواب أن الكلام سيق على وجه المشاكلة والمجارات، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال، حق قطعا أن المؤمنين ليسوا في ضلال، ولكن من باب ماذا؟ مجارات الخصم، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فهذه الآية تشبه تلك كما قال أهل العلم. فالجواب أن الكلام سيق على وجه المشاكلة والمجارات لمعتقد اليهود الباطل وزعمهم العاطل، على نحو قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، على علم أن الاعتداء هو حرام، لكن المراد أن هذا على سبيل المشاكلة. فمقابلة الاعتداء بمثله لا يسمى اعتداء، ولكنه سمي بذلك من باب المشاكلة، إذ إن كلمة اعتداء تعني تجاوز حدود الحق. فكأنه سبحانه يقول لنبيه: إن هؤلاء المنكرين عليكم إيمانكم بالله، في آية البقرة، جازوهم بمثل ما فعلوا بكم. وهنا كأن ربنا جل وعلا يقول لنبيه: إن هؤلاء المنكرين عليكم إيمانكم بالله وكتبه، والكارهين إسلامكم وتدينكم، والمعتبرين ذلك شرا، مع كونه عين الخير. الإيمان بالله بالإسلام والعمل بهذا الدين هو عين الخير وأصل الخير، مع كونه عين الخير في نفسه. قل لهم على سبيل التقريع والتبكيت وإلزام الحجة: لئن قمتم علينا وأنكرتم علينا وعبتم علينا إيماننا واعتبرتموه شرا لا خير فيه في زعمكم الباطل ورأيكم العاطل، فشر منه عاقبة ومآلا ما أنتم عليه من لعن وطرد من رحمة الله، ومسخ لأجدادكم وأسلافكم، وعبادة لغير الله من الطواغيت. واضح؟ فهذه الآية يا إخواننا مثل: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ومثل: ومكروا ومكر الله، ومثل: الله يستهزئ بهم، ومثل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قل: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ثم ذكر الله جل وعلا بعضا من مظاهر خداعهم ونفاقهم: وإذا جاءوكم، والخطاب للنبي والصحابة، وإذا جاءوكم زد قالوا آمنا. هذا معهود في المنافقين، في عبد الله بن أبي بن سلول وزبانيته ومن على شاكلته، ليس معهودا عندنا ونحن نقرأ القرآن في اليهود. ولكن نعم، من اليهود من كان ينافق النبي صلى الله عليه وسلم. قال السدي وقتادة رحمهما الله تعالى: إن هذه الآية وإذا جاءوكم نزلت في قوم من اليهود كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم فيظهرون الإيمان به وبرسالته والرضا بدينه نفاقا، نسأل الله السلامة والعافية. فلما كانوا يفعلون ذلك أنزل الله: وإذا جاءوكم قالوا آمنا. والحال الواو للحال، وقد دخلوا، أي حالتهم يا محمد دخولهم كخروجهم، وقد دخلوا بالكفر والنفاق والخداع والكراهية والنقمة. وقد دخلوا بالكفر جملتان حالية، وهم، وهنا عبر بضمير الانفصال ما يسمى بالضمير المنفصل، وهم قد خرجوا به، ولم يقل وقد دخلوا بالكفر وخرجوا به، بل جاء بهم. فاستنبط بعض العلماء نكاتا لماذا قال وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. فقال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، قالوا في قوله تعالى وهم قد خرجوا به إشارة إلى أنهم عند خروجهم كانوا أشد كفرا، عند خروجهم كانوا أشد كفرا منهم عند دخولهم. سبحان الله، يدخلون على النبي الخاتم، على سيد الخلق، وجه بشوش، وجه جميل، أخلاق عالية، نبوة مثالية صلوات ربي وسلامه على محمد، حكمة في الدعوة، صدق في الحديث، أمانة في الوحي، ومع ذلك يخرجون كما دخلوا، بل يخرجون أشد كفرا كما استنبط بعض أهل العلم من الجملة الحالية الثانية وهم قد خرجوا به. والباء يا إخواننا في قوله بالكفر للملابسة، كيف نفهمها يا طلاب العلم؟ مرت معنا كثيرا. وإذا جاءوكم قالوا آمنا، وإذا جاءوكم قالوا آمنا، وقد دخلوا متلبسين بالكفر، دون تغيير دون نقصان ولا تغيير، هذا هو المعنى. وقد دخلوا، الباء للملابسة، وقد دخلوا ماذا قلنا؟ بالكفر. وقد دخلوا متلبسين بالكفر دون نقصان ولا تغيير، وخرجوا عياذا بالله أشد كفرا مما دخلوا. وماذا تفعل؟ فإنها لا تعمل أبصار. ماذا تصنع بهم؟ فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. الإنسان الذي لا ليس له استعداد في الإيمان ولا يبحث عن الحق ويزعم أنه أفضل الناس وأن دينه أفضل الأديان وأنه من شعب الله المختار، كيف سينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لن يؤمن به. ولذلك لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام 10 من سادة اليهود، كما ذكرت لكم في التمهيد، قال عليه الصلاة والسلام: لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت بي اليهود. قال الحافظ في الفتح، حافظ ابن حجر، توفي سنة 250 و800، نعم إن شاء الله، قال: المراد رؤساؤهم وأسيادهم، أما غيرهم فقد آمن به ما يزيد على 10 صلوات الله وسلامه عليه. لكن إيمان الكبار يستدعي إيمان الصغار، فالناس يتأثرون بكبرائهم كما تعلمون. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون من الكفر والنفاق والخداع والكذب، والله أعلم بما كانوا يكتمون. الكتمان معناه الإخفاء، أي والله أعلم بما يخفونه في قلوبهم من الكفر والنفاق والخداع. وترى الرؤية بصرية وقيل قلبية، والسياق واللفظ القرآني يحتملهما معا، والأول أظهر. وترى ببصرك يا محمد، وترى كثيرا منهم يسارعون، جملة يسارعون على الإعراب الأول تكون ماذا؟ حالية، وعلى الإعراب الثاني تكون مفعولا ثانيا. وترى كثيرا منهم يسارعون، جملة حالية من كثيرا بعد وصفه. وترى كثيرا منهم مسارعين، سبحان الله، شوف التعبير القرآني، يسارعون في الإثم، عبر بالمسارعة التي هي المبادرة والتسابق، سبحان الله، كأنهم يتسابقون إلى ماذا؟ إلى الإثم. والإثم فسر بالكذب، وفسر بكل قول أو عمل مخالف للشرع، مغضب لله تبارك وتعالى، واضح؟ يسارعون. وعبر جل وعلا بقوله في كأنهم غارقون في الكذب، وغارقون في المخالفات الشرعية أقوالا وأفعالا، يسارعون في الإثم. انتبه. والعدوان، المراد بالعدوان ماذا؟ الظلم ومجاوزة الحد، وقد كانوا كذلك. وترى كثيرا، وانظروا للقرآن كيف ينصفهم، كثيرا ولم يعمم، وهذا من إنصاف القرآن. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، مر معنا في قوله تعالى: سماعون للكذب أكلون للسحت، أن السحت معناه الحرام مطلقا، فيدخل في ذلك الرشوة والسرقة والغصب وكل أنواع أخذ المال بغير حق. وترى كثيرا منهم، وتبصر يا محمد كثيرا منهم، مسرعين في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس الشيء شيئا كانوا يعملون. لبئس ما كانوا يعملون، لبئس ما نكرة موصوفة كما يقول علماؤنا رحمهم الله. من درس الزواوي ودرس النحو، درس الألفية وعلم ما هذه، ومر معنا في مدارستنا للزواوي ما يتعلق بما حال كونها حرفا وما يتعلق بها من الأعاريب حال كونها اسما، يعلم هذا الإعراب الذي سأذكره: لبيس ما نكرة موصوفة، تمييز، تميز ماذا؟ تميز الفاعل الذي هو الضمير المستتر في الفعل الجامدي الذي هو بئس، أي بئس الشيء شيئا، فشيئا تمييز لفاعل بئس الذي هو ضمير مستتر، واضح؟ لبئس الشيء شيئا. قد يقول قائل منكم وأين المخصوص بالذم؟ أن تعلمون أن أفعال المدح وأفعال الذم يذكر ماذا؟ يذكر المخصوص بالمدح ويذكر المخصوص بالذم. فتقول مثلا نعم الرجل رضوان، رضوان هو المخصوص بالمدح، وتقول بئس المرأة هند، فالمخصوصة بالذم هي هند. هنا لبئس ما كانوا يعملون، كيف نقدر هذه الجملة حتى نرى المخصوص بالذم؟ لبئس الشيء شيئا ما كانوا يعملونه تلك الأمور، تلك الأمور. هكذا قدرها صاحب روح المعاني رحم الله الجميع. انظروا هذا الإعراب في روح المعاني حتى أربطكم به بكتب العلماء، وإلا فهذا يعلمه من درس العربية ويعربه بدون إشكال. من صار متمرسا بالإعراب وفي الإعراب فإنه لا تعوزه لا تعوزه هذه الألفاظ في الإعراب. لبئس ما كانوا يعملون، انتبه، لولا ينهاهم الربانيون، توبيخ لعلمائهم وتقريع لهم. لماذا؟ لأنهم ما كانوا يأمرونهم بالمعروف وما كانوا ينهونهم عن المنكر. لولا أداة ماذا؟ أداة تحضيض. لولا أداة تحضيض، والتحضيض معناه الطلب بعنف، كما أن العرض طلب برفق، لولا تزورنا فنكرمك. أما في التحضيض فهو طلب بعنف. لولا تستغفرون، ماذا قال في سورة النحل؟ قال تعالى لولا تستغفرون، هنا للتحضيض، لولا هل لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فهنا لولا ينهاهم الربانيون، توبيخ. ولذلك قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره ما في القرآن آية، ما في القرآن آية أشد توبيخا للعلماء من هذه الآية ولا أخوف منها. بمعنى أن أشد آية، بمعنى أن هذه الآية أشد آية توبيخا للعلماء. لماذا؟ على تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لولا ينهاهم الربانيون، هل لا ينهاهم الربانيون والأحبار؟ إذن قلنا لولا أداة، أداة تحضيض. ما الفرق بين التحضيض والعرض؟ التحضيض طلب بعنف والعرض طلب برفق. قال ابن مالك لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقدا وبهما التحضيض مز وهلا ألا ألا وأولي ينهى الفعل. انظروا هذين البيتين راجعوهما. لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا، فلولا ولوما تأتي امتناعيا، نقول حرف امتناع لوجود، لولا زيد لأكرمتك، واضح؟ قال وبهما التحضيض هو الشهيد مز، وبهما التحضيض ميز، وهلا أيضا وهلا ألا ألا وأولي ينهى الفعل. الفرق بين لولا الامتناعية وبين لولا التحضيضية أن تلك تدخل على المبتدأ لولا زيد لأكرمتك، والخبر محذوف غالبا، وبعد لولا غالبا حذف الخبر كما قال ابن مالك رحمه الله في باب المبتدأ والخبر، وبعد لولا غالبا حذف الخبر، وقال غالبا لأنه قد ورد في بعض الأحاديث أن الخبر قد ذكر. لولا قومك حديث عهدي، هذا الذي جعلهم يقولون وبعد لولا غالبا حذف الخبر. لا إله إلا الله. نعم. لولا ينهاهم الربانيون، قال ابن الحاجب لولا الداخلة على، انتبه، على المضارع تدل على التحضيض، ولولا الداخلة على الماضي تدل على التوبيخ. فلولا كانت قرية بعد أن أهلكهم الله قال وضيعوا الإيمان، قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها ثم استثنى إلا قوم يونس لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هذا للتوبيخ، ما دخلت على الماضي، ضاعت الفرصة. فإذا ضاعت الفرصة تدخلها على الماضي، تقول لولا اجتهدت لكان لك خير في المستقبل، لكن لم تفعل. هذه للتوبيخ والتنديم. وإذا دخلت على المضارع تكون للتحضيض أو للعرض، تكون للتحضيض أو للعرض. نعم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، مر معنا معنى الربانيين ومعنى الأحبار في سورة آل عمران وفي هذه السورة أيضا. في آل عمران في ماذا؟ في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون تعلمون الكتاب. ومر معنا في هذه السورة قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وقلنا الربانيون جمع رباني، وهو العالم المربي للناس بصغار العلم قبل كباره، منسوب إلى الرب على غير قياس، كلحيان ورقبان وشعران. عندما تنسب إلى الرقبة فتقول رقبان، هذا على غير قياس لأنه خالف القياس فيما يتعلق بالنسبة، كذلك شعران، وكذلك لحيان عندما تنسب إلى اللحية. قال الإمام ابن جرير فيما تقدم معنا في تفسير الربانيين، قال العلماء الحكماء البصراء بسياسة الناس وتدبير أمورهم والقيام بمصالحهم. تذكرون هذا؟ ذكرناه في الآية الماضية، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، الأحبار هم العلماء الفقهاء عندهم. وذكرت لكم أن مجاهدا وغيره يرون أن الربانيين هم كبار العلماء في بني إسرائيل، كالمجتهدين عندنا الذين يفتون في النوازل كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، واضح؟ والأحبار دونهم في المرتبة. نعم. لولا ينهاهم الربانيون الأحبار عن قولهم الإتماء، عن الأكاذيب والأراجيف وأكلهم الحرام مطلقا وأكلهم السحت. وهذه الآية تشبه ماذا؟ تشبه ما ذكرته لكم في التمهيد، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون. الفرق بين هذه وتلك، هناك قال يعملون هناك قال يصنعون، لأن الصنع والصنع والصناعة أخص من العمل، كل صناعة عمل وليس كل عمل صناعة. الصناعة تؤدي بك إلى الخبرة وإلى التجربة وإلى الإتقان، نقول فلان صنع أو صناع أو صانع، صارت له خبرة ودقة في الصناعة، أليس كذلك؟ بخلاف قلنا فلان يعمل عند ذلك الصانع عامل، أليس كذلك؟ فكل صانع عامل وليس كل عامل صانعا، فبينهما عموم وخصوص مطلق. أفسح المجال هنا حتى لا أطيل وحتى لا أكثر عليكم من كلامي، إلى كلام صاحب فتح القدير رحم الله الجميع، يقول وهذا فيه زيادة على قوله لبيس ما كانوا يعملون. الإعراب واحد، الإعراب واحد لذلك لم أقف معه، والمعنى واحد، أي لبئس ما كانوا يصنعون. من ماذا؟ من قولهم الإثم وأكلهم السحت والظلم والعدوان وما إلى ذلك. قال رحمه الله لأن العمل لا يبلغ، يريد أن يفرق بين العمل والصناعة، لأن العمل لا يبلغ درجة الصنع حتى يتدرب فيه صاحبه كما ذكرت لكم. ولهذا تقول العرب سيف صنيع إذا جود عامله عمله، يعني أتقنه. قال فالصنع كما قال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، فالصنع هو العمل الجيد لا مطلق، لا مطلق العمل، أليس كذلك؟ فوبخ سبحانه الخاصة اللي هم العلماء، الخاصة وهم العلماء التاركون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما هو أغلظ وأشد، ما قالش في العلماء لبئس ما كانوا يعملون، العامة قال لبئس ما كانوا يعملون، والخاصة ماذا قال؟ لبئس ما كانوا يصنعون. قال بما هو أغلظ وأشد من توبيخ فاعل المعاصي. قال شوف هذا الكلام اللي بيقول الإمام، فليفتح العلماء لهذه الآية مسامعه ويفرجوا لها عن قلوبهم، فإنها قد جاءت بما فيه البيان الشافي، قد جاءت بما فيه البيان الشافي لهم بأن كفهم عن المعاصي مع ترك إنكارهم على أهلها لا يسمن ولا يغني من جوع. اللهم لا تؤاخذنا يا رب، بل هم أشد حالا وأعظم وبالا من العصاة. إذن إذا العلماء إذا تركوا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعم الله البلاد بالبلاء، كما جاء في الحديث لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. فالأمر بالمعروف، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أعظم أسباب الأمن والأمان في البلاد. فمن أراد الأمن بمفهومه الصحيح عليه، على هذا الرئيس وعلى هذا الملك وعلى هذا المسؤول في البلد وعلى المسؤولين عموما في البلد أن يحيوا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ هي صمام الأمن والأمان في البلاد، كما ذكرنا من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ فرحم الله عالما قام بما أوجبه الله عليه من فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو أعظم ما افترضه الله عليه وأوجب ما أوجب عليه النهوض به. اللهم اجعلنا، ثم دعا الشيخ، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الذين لا يخافون فيك لومة لائم، وأعنا على ذلك وقونا عليه ويسره لنا، وانصرنا على من تعدى حدودك وظلم عبادك، إنه لا ناصر لنا سواك ولا مستعان غيرك، يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بهذا ختم صاحب فتح القدير كلامه. والعلامة صاحب روح المعاني له كلام تحت قوله تعالى لبئس ما كانوا يصنعون، به نختم الجزء الأول من الدرس. قال رحمه الله، يعني صاحب روح المعاني، قال الكلام فيه كالكلام السابق في نظيره، يعني من ناحية المعنى والإعراب مثل لبئس ما كانوا يعملون. قال خلا استثنى، خلا أن هذا أبلغ مما تقدم في حق العامة، لما تقرر في اللغة والاستعمال أن الفعل ما صدر عن الحيوان مطلقا، الفعل هو الذي يصدر من الحيوان المتحرك بالإرادة يسمى فعلا. قال فإن كان عن قصد سمي عملا، ثم إن حصل بمزاولة وتكرر حتى رسخ وصار ملكة سمي صنعا وصنعة وصناعة. فلذا كان الصنع أبلغ لاقتضائه الرسوخ. وكلامه يعني يشبه كلام صاحب فتح القدير، وبينهما 20 سنة في الوفاة. صاحب فتح القدير توفي 50 و200 و1000، وتبعه الآلوسي 20 سنة رحم الله الجميع 70. قال ولذا يقال، قال رحمه الله فلذا كان الصنع أبلغ لاقتضائه الرسوخ، ولذا يقال للحاذق صانع، وللثوب الجيد النسجي صنيع، كما قاله الراغب، نسب هذا للراغب. ثم قال ففي الآية إشارة إلى أن ترك النهي أقبح من الارتكاب، ووجهه بأن المرتكب للمعصية له فيها لذة وقضاء وتر بخلاف المقر لها، ولذا ورد أن جرم الديوث أعظم من الزانيين، نسأل الله السلامة والعافية. قال واستشكل ذلك، هناك إشكال، كيف يكون ترك النهي عن المنكر أعظم من الفعل؟ قال واستشكل ذلك بأنه يلزم عليه أن ترك النهي عن الزنا والقتل أشد إثما منهما وهو بعيد. فهمتم المعنى؟ قال وأجيب بأنه لا يبعد أن يكون إثم ترك النهي ممن يؤثر نهيه كف المنهي عن الفعل أشد من إثم المرتكب، كيفما كان فعله قتلا أو زنا أو غيرهما. هذه الجملة تحتاج إلى توضيح. قال وأجيب بأنه لا يبعد أن يكون إثم ترك النهي ممن يؤثر نهيه، إنسان عالم أو غيره، إذا نهى يكون لنهيه تأثير في ابتعاد الناس عن المعاصي وترك ذلك، فيكون إثمه أشد من فعل هؤلاء للمنهي عنه إذا علم أن نهيه يكون مؤثرا وترك ذلك. لماذا يا إخوان؟ لأن الفعل، لماذا يا إخوان؟ لأن الترك فعل. أن هذه الآية من الآيات التي استدل بها العلماء على أن الترك فعل، كما سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى بعيد حين. قال الشيخ وأجيب بأنه لا يبعد أن يكون إثم ترك النهي ممن يؤثر نهيه كف المنهي عن الفعل أشد من إثم المرتكب كيفما كان فعله قتلا أو زنا أو غيرهما. سأل الله السلامة والعافية. أختم بهذه المسألة وهي أن الترك فعل، أن الترك فعل. قال صاحب المراقي فيما درستموه، قال والترك فعل في صحيح المذهب، والترك فعل في صحيح المذهب، أي المالكية رحمهم الله تعالى، الصحيح عندهم أن ترك الفعل فعل. رأيت شخصا يغرق في البحر أو في مسبح وأنت تحسن السباحة وأنت عالم أنك قادر على إنقاذه ولم تفعل، ديته أنت تضمن ديته، الترك فعل. إنسان يموت عطشا وعندك ماء وتركته حتى مات، تضمن ديته، واضح؟ خيط لخياطة جائفة مثلا، عندك الخيط والشخص يعني يحتاج إلى خياطة جرحه وتركته حتى نزف، تضمن ديته. شاة ترى أنها ستموت وتركتها حتى أنفدت مقاتلها وماتت، وكان بوسعك أن تذكيها وأن تذبحها ولم تفعل، تضمنها لصاحبها. والترك فعل في صحيح المذهب. إذن صاحب المراقي ذكر مذهب المالكية أن الصحيح أن الترك فعل كما ذكرت لكم بعض الأمثلة. قال فكفنا بالنهي مطلوب النبي، فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والترك فعل في صحيح المذهب، له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا الفعل يجي. ثم ذكر بعض الأمثلة وقد ذكرت لكم بعضها، من شربنا وخيط ذكاة فضل ما وعماد رسم شهادة وما، فهم المعنى؟ من شرب، كما مثلت لكم بمثال الشرب، شخص يعني مضطر إلى الماء فتركته حتى مات من العطش، واضح؟ كما ذكرت لكم من شربنا وخيط، ذكرت لكم مثال الخيط، من شربنا وخيط ذكاة، ذكرت لكم مثال الذكاة، من شربنا وخيط ذكاة فضل ما وعماد رسم شهادة وما. فمثلا إنسان عنده شهادة فيها حق لشخص، فهذه الشهادة بدل أن يدلي بها إلى القاضي حتى لا يضيع حق هذا الشخص خبأها فضع حقه يضمنه. وارجعوا إلى شرح المراقي يعني تنظروا بقية الفروع وبالمثال يتضح المقال. قد تقولون ما هي الأدلة على، ما هي الأدلة على أن الترك فعل؟ نص الأصوليون بعد أن ذكرت لكم مذهب المالكية، نص الأصوليون على أن الترك فعل، وحققه السبكي والغزالي قبله والشاطبي وغيرهم رحم الله الجميع، واستدلوا بهذه الآية لبئس ما كانوا يصنعون. هؤلاء ماذا فعلوا؟ هؤلاء العلماء، علماء السوء هؤلاء ماذا فعلوا؟ تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتركهم سماه الله ماذا؟ صنعا، مع أنهم ما صنعوا شيئا. إذن هذه الآية. الدليل الثاني، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فسمى الترك فعلا اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أرأيتم؟ واستدلوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. واستدلوا من الشعر بقول الصحابة وهم يبنون المسجد لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل، فسموه عملا، سموا القعود عن العمل عملا، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. فهمتم؟ هذا من أدلتهم، لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس ما كانوا يصنعون. إيه نعم. فكفنا ماذا قال ناظم؟ فكفنا بالنهي مطلب النبي، وترك فعل في صحيح المذهب له فروع ذكرت في المنهج، وصردها من بعد ذا الفعل يجي، وصردها من بعد ذا البيت يجي، من شرب نوخة ذكاة فضل ما، وعمد رسم شهادة وما، عطل ناظر وذرهن كذا، مفرط في العلف فدر المأخذا، وكالتي ردت بعيب وعدم أو وعدم، أضبط هكذا يضبطون هذا البيت، وكالتي ردت بعيب وعدم وليها وشبهها مما علم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.